ما حكم أكل طعام العرس الذي فيه موسيقى؟ هو الآن ليست المشكلة في الطعام إذا كان مباحا، المشكلة في هذه الموسيقى المنكر الموجود، أنه يجب إنكاره وعدم الحضور في مكان المنكر إذا ما استجابوا للإنكار. الأكل ما هو ليست مشكلة، الأكل أكل حلال إذا كان حلالاً.